الحمد الحمد لله لله الذي الذي يسر يسر كتابه كتابه للذكر للذكر وأحيا وأحيا به به القلوب القلوب وأنار وأنار به به الفكر، الفكر، والصلاة والصلاة والسلام والسلام على على خير خير الأنام الأنام معلم معلم القرآن القرآن للذكر. للذكر. أما أما بعد، بعد، فهذا فهذا أحد أحد أشرطة أشرطة سلسلة سلسلة أهل أهل السنة السنة والأثر والأثر للمحاضرات للمحاضرات والدروس والدروس العلمية العلمية للعلماء للعلماء الكرام، الكرام، قام قام بتسجيلها بتسجيلها خليل خليل الترتير الترتير أبو أبو عبد عبد الحي، الحي، جزا جزا الله الله خيرا خيرا من من أعان أعان على على نشر نشر السنة السنة ومحق ومحق البدعة. البدعة. أبو صح عن عيسى عليه السلام أنه رأى رجل يعني يسرق، فسأله فحلف بالله أنه لم يسرق، فصدقه عيسى عليه السلام مع أنه رآه قد سرق، الله أكبر، كأنه يعني هذا يلتقي، الله يبارك فيه. هذا يلتقي لا شك. قال لقد كذبت علي وصدقت. البخاري، نعم صحيح. في الموضوع كتاب يعني يشير أو يخصص ذكر فضل صلاة ركعتين سنة الوضوء، سنة الوضوء ما في فهمته، يعني إشارات. ما هل هناك فهمته. بعض الكتب تحتوي على بيان فضل سنة الوضوء؟ تحتوي فيه يعني مثل كتاب فضائل الأعمال للمقدسي، كتاب ترغيب والترهيب للمنذري، كل كتب الفضائل والترغيب تبحث هذا. أما كتاب مستقل لا أعلم، أما كأحاديث تجمع في بابها فهذا موجود في كتب السنة جميعا، الله أعلم. بالنسبة للصور، يعني هل يجوز بيع الصور وخاصة الصور الفوتوغرافية من باب التصوير للهويات أو للجوازات السفر أو للضرورة إنجاز التعبير؟ فهل يجوز بيع هذه الصور أو إذا هل تحققت من مثل هذه الضرورة فيجوز، أما إذا لم تتحقق وبالتالي دخل الداخل في باب التساهل فلا يجوز. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما إذا تحققت أن الأمر إنما هو في نطاق الضرورة لا يتعداها فنقول جائز لا إشكال. أما إجمالا يعني الصور كأصل لا يجوز، والجواز مستثنى من الأصل. قد يعني يؤخذ حديث إذا حرم شيئا حرم ثناه، يعني طبعا طبعا، هو يعني الآن واحد يقول لك والله أنا بشتغل مصور وبالتالي أنا آثم في تصويري لكن مالي حلال، هذان يعني أصل المهنة محرمة، لكن أنا بفترض إيش مثل هالصورة هاي، إنه واحد مثلا آثم في عمله لكن ماله حلال. نفترض صورة مثلا، الآن بعض المدرسين في الجامعات، جامعة مختلطة، وأنتم سمعتم أو كنتم ما كنتم معنا لما الشيخ أبو مالك تكلم بعد الصلاة في مجلسه عن هذا الموضوع، فأنا أفترض أنه في رجل يعني مثلا من أخواننا أو غيرهم يعمل في جامعة مختلطة، فأنا أقول هو مخالف وآثم في عمله، لكن هل ماله حرام؟ لا أقول ماله حرام. ليش؟ لأن عمله الذي يقوم به تدريس علم فهذا ليس حراما، لكن هذا التدريس العلم جاء في موطن فيه ريبة أو إثم أو إلى آخره، فهو يأخذ الإثم على هذا، وأما ماله الذي يأخذه على تعليمه أو علمه فهو حلال له. بينما الآن ذاك الذي يصور ويأخذ المال على التصوير هل هو مثل هذا؟ هو ماله يأخذه من عين التصوير الذي هو محرم في نفسه، والله تعالى أعلم. ما ورد الرسول صلى الله عليه وسلم والسلام أنه اغتسل ولم يتوضأ؟ لا تقل هذا، قل لم ينقل أنه توضأ. الطائف هل الرواية أنه ولم يتوضأ ولا الرواية ما ذكرت الوضوء؟ أفرغ الماء ما ذكر هذا لا أقوله أنا، يعني كون ما ذكر الوضوء هذا شيء يلتقي تماما مع ما قلنا لك لقول ابن عمر أنه قال وأي وضوء أبلغ من الغسل، عرفت؟ أما ما ليس فيه أنه قال ولم يتوضأ، فيه أنه إيه؟ اغتسل، لم يذكر وضوء، نعم، لكن عندنا أدلة عامة، نحن لا نأخذ الحكم من دليل واحد وإنما نأخذ من عموم الأدلة. أظن بحثنا أكثر المسألة في المكتبة أكثر مرة، صح؟ أسألك سؤال، صح؟ ما عندنا أكثر مما سمعت. الآن نعم. الوضوء الغسل لا يجزئ عن الوضوء؟ يجزئ طبعا، مش قلنا لك حديث ابن طيب الآن مثلا حتى نأخذ اللي هو الاستنشاق المضمون من الوضوء بنأخذه، من الوضوء بنأخذهم. وهل يجزئ الوضوء بلا مضمضة واستنشاق؟ فكيف يجزئ ما يجزئ عنه بالمضمضة والاستنشاق؟ هو إذا أسقطنا الوضوء كامل. معلش أسقطنا الوضوء بصورته وحكمه. إذا الوضوء الكامل لا يصح بدون مضمضة واستنشاق، أو بدناش نقول لا يصح، خلينا على القول الأهون أنه إيش؟ أنه يأثم تاركه. فهل يكون ذلك معفوا عنه لسبب البديل عنه؟ هذا لا يقال، والله أعلم. الله أعلم. تفضل أخي. بالنسبة للغسل، في حال تستعمل الصابون مثلاً لغسل الجمعة أو غسل الجنابة، استعمال الماء بعد تنزيل الصابون من على الجسم أم يغتسل من مرة أخرى أم يكفي بعد استعمال الصابون يغتسل عادة الغسل الشرعي؟ أولاً الماء والصابون ليس بمطهر، هو طاهر ولكنه ليس بمطهر، وبالتالي فأنت عندما تغسل الصابون عن بدنك إنما الغسل ها هنا يقع فقط، ما قبله هذا نظافة لا وزن لها في الحكم الشرعي، يعني يقع غسلك الآن، فأي الغسلين تريد؟ ها؟ إذا أنت ابتدأت بإيش؟ بغسل الجنابة، غسل جنابة، بعد أن تفعل هذا تهريق الماء على بدنك مرة أخرى بنية غسل الجمعة، ها؟ في نفس اللحظة طبعا، لكن من غير جمع بين النيتين في عمل لا، يعني أول إهراقة ماء جنابة، ثاني إهراقة ماء جمعة، وكلها لا تستغرق دقيقتين. نعم. بعض الناس يعني يحرم إطلاق العيارات النارية، هل يعني في دليل كافي؟ والله أنا لا أرى ذلك إلا عين الصواب، تقصد في الأعراس وإلى آخره، لا شك أن هذا هو عين الصواب حقيقة، والدليل على ذلك ما تراه من القتل والموت والجرح والإذاء الذي يترتب، حتى مهما قال الواحد والله أنا أتنبه وإلى آخره، أنت تتنبه عندما تطلقها، لكن هل تتنبه عندما ترجع؟ وأين ترجع؟ وأنتم قرأتم قبل شهور أظن في الرمثة 4-5 أعراس في ليلة واحدة سجنوا العرسان، لأنه في بنت أظن إما ماتت أو جرحت جرحا خطيرا، فأراد أن يعرفوا من المطلق، وكلهم أطلقوا نار، فأرادوا أن يبحثوا، لا نخرج العريس إلا إذا أخبرنا من الذين أطلقوا النار في عرسه. هذه مفاسد عظيمة جدا، وأنتم تعلمون قواعد الشرع في حفظ الصحة والبدن والمال وإلى آخره، وتعرفون قواعد الشرع في درء المفاسد المقدمة على المصالح. ثم هذا عبث، ماذا يفيدك إطلاق النار هذا إلا نزوة داخلية قلبية عقلية لا وزن لها، إنه والله يعني كأنها إظهار مراجل، وهذا حقيقة لا يصلح أبدا أبدا. نعم. نحن وإياكم صالحان. إنسان تخرف في الصلاة ما بقصد شيء، سهو. نعم، صلاته صحيحة ولا إشكال عليه، جزاك الله خير أبدا، بارك الله. والدليل على ذلك حديث معاذ بن الحكم السلمي عندما تكلم جهلا والمتكلم جهلا أو سهوا وذهولا كلاهما بمعنى. نعم، الله أعلم. آمين. تفضل. بالنسبة للوضوء، في هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم غسل الوجه 3 مرات، فكان ثبت أنه كان يأخذ كفا ويضعه تحت إيش؟ تحت ذقنه، فهل هذا الكف هو من الثلاثة أم أنه يعني بعد الثلاثة؟ الظاهر أنه خارجها، خارجه. نعم، الله أعلم. هو خارج الثلاثة. نعم. من مس ذكره فليتوضأ. صحيح. طبعا المساس هنا دون حائل. طبعا. لكن الأقصد الآن في الاغتسال، يعني الآن لابد الإنسان وهو بيغتسل خطأ أو سهوا أو بطريقة أو بأخرى أن يمس. صحيح. فالآن كيف يعني ممكن الآن؟ جاءنا البيان في حديث آخر عن النبي عليه الصلاة والسلام، سئل عن الرجل يمس ذكره فقال إن هو إلا بضعة منك، وعن بعض الأئمة أظن سفيان الثوري قال كأنما مسست أذنك، يعني هل أحد يمس أذنه ولا أنفه ولا أصبعه بشهوة؟ فهو يمسه مسا طبيعيا، فمعنى الحديثين أنك إذا مسسته مسا طبيعيا كما لو تمس عضوا منك فهذا يناقض ولا غير ناقض؟ غير ناقض. بينما إذا مسسته المس الآخر اللي فيه نوع من التعمد، من مسه هذه إشعار بإيش؟ تعمد. فليتوضأ، فليتوضأ إذا لم يكن مسك على نحو ما إذا كان عضوا منك أي أعضاء بدنك، ولا يكون هذا إلا بالشهوة. الفيصل بين الحديثين لا يكون إلا بالشهوة. نعم. فإذا إذا كان المس للفرج بشهوة فإنه ناقض الوضوء، وإذا كان بغير شهوة فإنه لا ينتقض الوضوء. وهذا مذهب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. شيخ الآن حديث هو يسأل سؤال. لا، هم البشرين صحيح. ترى ابن رشد اثنان، الجد والحفيد. ألا يختلطان عليه؟ حفيد من أهل السنة. أها. الجد والحفيد أحدهما فيلسوف والآخر فقيه. الله، في هناك من يقول إن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان على صورته، أو في قول آخر له بعضهم على أو كهيئته، حتى بيقول الله سميع بصير، له سمع، يد الله فوق أيديهم، وله آيات فيها هذه، كهيئته أو على صورته. خاصة لهم الفلاسفة المسلمين المشايين هؤلاء اللي بالطبع يعني كفر وينكرون يوم الحشر. نعم. الجواب على هذا بعد الحمد لله تعالى والصلاة والسلام على رسوله، أن يقال أولا لا يوجد لفظ الإنسان ولا يوجد لفظ على هيئته، إنما الحديث في الصحيحين إن الله خلق آدم على صورته، إن الله خلق آدم على صورته، وله تتمة سنذكرها بعد قليل، طول بالك شوي. أنا أسأل توطئة بين يدي الجواب فأقول أنا وأنت وكل إنسان منا بعد آدم كيف خلق؟ كيف تطور خلقه بصورة أدق؟ نطفة، مضغة، علقة، جنين، ولد، طفل، غلام، صبي، صح ولا لا؟ بعدين يافع، رجل، كهل، شيخ، بعدين الموت. هل كان هكذا آدم؟ كيف خلق الله آدم؟ بالضبط هذا الجواب، هذا الجواب، هاي الجواب وقد نطقت به. الله خلق آدم على هيئته، كن فكان آدم، ما خلق نطفة ومضغة وعلقة. فإن الله خلق آدم على صورته أي كما هو، ما له علاقة برب العالمين. لذلك تتمت الحديث هنا إن الله خلق آدم على صورته طوله 60 ذراع، يعني خلقه كن فكان 60 ذراع زي ما هو، ما كانش ولد وكبر وصار زلمة وبعدين خطير وبعدين. هذا هو الجواب. وليس إن الله سميع بصير. هذه واحدة ثانية، هذه واحدة ثانية. الآن عندنا رواية أخرى للحديث بدنا نفرض صحتها، وإن كان شيخنا يضعفها وعدد من أهل العلم يضاعفونها، من أعظمهم وأبرزهم الإمام ابن خزيمة الذي يلقب بإمام الأئمة، إمام الأئمة يلقب ابن خزيمة، وله كتاب اسمه كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب جل وعلا، تكلم فيه بهذا الكلام في كتابه هذا، أورد رواية ويصححها بعض أهل العلم منهم شيخ الإسلام تيمية، لكن يضعفها كما قلت ابن خزيمة وشيخنا وبعض العلماء، إن الله خلق آدم على صورة الرحمن. طب على صورته فمنا، وعلى صورة الرحمن إيش؟ أي أن آدم كرمه الله بصفات تليق به من صفات الله. انتبه، صفات المخلوق تليق به لأنه مخلوق محدود عاجز ضعيف، والخالق صفاته تليق به، خالق وعظيم وكبرياء وجليل وقاهر و و و إلى آخره. هل صفات المخلوق كصفات الخالق؟ لا. احنا بنقول الإنسان سميع، ألا يقال إنك سميع؟ يقال. وبصير وتتكلم، الله سبحانه وتعالى أيضا سميع بصير ويتكلم ويرى ويسمع. طيب هل سمعك يا من تسمع صوتي، ويا من تسمع صوت خلف الجدار، ويا من تسمع صوت 1500 متر، وبعدين يسمع من بعدين تقف. أما الله فإيش عائشة بتقول؟ الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات كلها. شو هالسمع هذا؟ هل هذا السمع كسمعنا؟ حاشا لله، هذا سمع يليق بالخالق وصفاته العظيمة كما أن سمعنا يليق بضعفنا وعجزنا. لذلك نحن نقول الله عز وجل أعطى وأثبت لنا من صفاته صفات تليق بنا وبعجزنا وضعفنا، ولم يثبت لنا أمورا فالأصل فيها ليس كمثله شيء والسمع البصير. وأقول هذا إبطالا، أنت تفهم ما أقول، للريبة والشبهة الفاشلة الباطلة التي يقولها أمثل هؤلاء المشرعين وغيرهم إنه الله رجل كبير، حسن لله، أعوذ بالله، نبرأ إلى الله. كيف يكون ذلك وهو القائل ليس كمثله شيء والسمع البصير؟ هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد، أي مثيلا ولا شبيها؟ شوف الله تعالى أعلم. يا شيخنا كمان يا شيخنا إضافة للموضوع أو تكملة، يعني في اللغة العربية الضمير يعود على أقرب مذكور، فالرحمة خلق الله آدم على صورته، فالهاء عايدة على أقرب مذكور ألا وهو آدم. نعم. كانها يعني قال لا معنى. تفضل. الحديث أنا قرأت في رد للتويجري الشيخ رحمة الله عليه على أبو بكر الجزائري، أنه هو من جزء الحديث أنه ضرب رجل غلام على وجهه فقال لا تضربه ها، فإن الله قد خلق آدم على صورته، هو تنزيه الوجه، فقول وهي نقول يعني على صورة الرحمن من غير تشبيه، وهذا جاوبنا عليه إحنا هكذا؟ جاوبنا عليه طبعا، جبنا الروايتين، جبنا خلق آدم على صورته وجبنا خلق آدم على صورة الرحمن، بينا لطفا بينا إيش هذا وإيش هذا، أليس لله وجه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، لكن هذا الوجه كوجوهنا حسن لا ليس كم. أقول لك في الجنة ليس في الدنيا ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء وهي مخلوقة، فكيف الخالق العظيم، كيف الخالق العظيم؟ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. نعم. بالنسبة شيخنا للعقيقة حديث تذبح عنه ليوم سابعه أو للرابع عشر أو للواحد وعشرين، فهل يتعدى الذبح عن المولود بعد هذه الأيام؟ يعني هل لها وقت معين؟ إذا وجد عذر إذا وجد عذر فيتعدى مع عدم الإثم، إذا لم يوجد عذر يتعدى مع الإثم، لأن التوقيت هنا ليس توقيتا مرادا لذاته. يعني الآن أنا أقول لك يحلق له أي يوم؟ يوم السابع. طب إذا ما تيسر يوم السابع يظل الولد بشعره يحلق، ما في مانع، عرف؟ لكن هذا التوقيت يعني كأنه كأن المطلوب جزءان، جزء التوقيت وجزء الفعل، إذا فاتنا التوقيت أفيفوتنا الفعل؟ الحديث ثبت بالسابع، أما 14 شيء ليس بسابع، أقوال فقط، أقوال. نعم. حلق ثبت. نعم. الله نقل عن شيخنا بارك الله فيك أحد الإخوة خطب امرأة بنت، ثم يعني اتفقوا على الزواج بشهوده والمهر، ثم نكث وفصل، فهل لهذا نعم دون أن يدخل بها خلا بها؟ خلا بها نعم، خلوة شرعية ولم يدخل بها، لم يدخل بها بعد ثم فصل، هل له هل لها من المهر شيء؟ فقال قال الشيخ علي أن ليس لها من المهر شيئا، فما أدري صحيح هذا كلام غير صحيح، نحن نفصل. نعم. أخونا من مخيم غزة اسمه عطية، بعرف شي نقل لك السؤال ما يهمنا نجيب على السؤال. أقول بارك الله فيك، ممكن الشيخ بس صديق يعني إذا سمح لي الأستاذ أبو، طبعا القصة حثت يعني معي مع الأخ، فأبوها أبو الفتاة زوجوا، طبعا كنت أنا شاهد، وفي كان إلها أخ وكمان يعني أيضا كذلك شهود مجموعة من الناس، وخلى بها يعني أغلق الباب، وبعد ذلك وتبين أن بها يعني على حد تعبيره بها يعني رجفة خفيفة، ورأيت هذه يعني الرجفة، ويعني لا تكون سببا في يعني الطلاق. سلام. فالآن هل يعني هل عليه مهر أم يعني ما الحكم بارك الله فيك؟ شوف يا أخي الكريم، أصل المسألة هذه لها جانبان من البحث، أما الجانب الأول فهو جانب النكول من طرف الزوج. دعنا من موضوع انه سبب ولا مش سبب، هذه قضية ثانية. الان رجل اراد يطلق زوجته، خطيب زوجته يعني التي عقد عليها ولم يدخل بها. الفقهاء في ذلك يفصلون فيقولون اذا لم يخلو بها ولم تغلق الابواب فيجب ان يدفع لها نصف المهر، واذا يجب ان يدفع لها نصف المهر، فاذا اغلق الباب وخلى بها فيجب ان يدفع المهر كله حتى ولو لم يجامعها ولم يدخل بها. ويبدو ان هذا قول الجمهور ترى الاثنين. الان بتجينا المساله الثانيه، انه الان هي طلبت الطلاق ولا طلع في عيب غيبوه عن الزوج بحيث هذا العيب يعد عنده او عده القاضي مفسدا للزواج والنكاح. لان ما الحكم؟ هذه مساله ثانيه غير الاولى، انتبه. هذه المساله يقدرها القاضي، هذا القاضي يعتبر هذا عيب يبطل به النكاح بيعطوها شيء من المهر. لا ما في قاضي يعني، بس فقط ما في قاضي. أهل الخير الذين دخلوا في الموضوع هل يعتبرون هذا من عيبا يرد به النكاح، إنه هذا مخبينه ولا لا؟ يعني يعني خداع، والرسول بيقول من غش فليس منا، عرف؟ طبعا طبعا انا لا استطيع ان اقضي، انا الفتوى اعطيتك اياها، اما القضاء بالنسبه للمساله هذيك بدنا نسمع المساله ونشوف راي الاطباء ونسمع ابو الزوج البنت شو بيقول والرجل شو بيقول والاب شو بيقول، تصير قضيه قضائيه، عرفت كيف؟ اما كاحكام الفتيا هذه هي، والله اعلم. فمن نقل عني غير ذلك لم يصب، وإن كنت قلت ذلك فقد أخطأت وأستغفر الله. على كل على كل هذا الذي نقوله منذ سنوات. الآية بيقول يعني زي ما ذكر أخونا إنها الآية عامة لها النصف، لكن الآن تفصيل تسكير الأبواب وعدم تسكير، من وين جاني بالتفصيل؟ بارك الله فيك. طبعا في آثار عن السلف كثيرة، وأنت تعرف أن العلم ليس فقط آية وحديث، في عنا آثار الصحابة، فالكلام فيه كثير في هذه المسألة. المغني باحث فيها بحث من أمتع ما يمكن، ورجح هذا القول ونصر هذا القول، عرف؟ فالمسألة فيها آثار، وإحنا دائما نقول ليش احنا نقول نحن سلفيون بس مشان القرآن والسنة؟ ما هو الجماعة كذا وحزب كذا بيقولوا القرآن والسنة، صح ولا لا؟ لكن احنا نقول نحن سلفيون لأننا نفهم الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، ولا نهمل فهم السلف الصالح لكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذا من هذا الباب، في أثر كثيرة في المسألة، والله أعلم. أخوك تفضل. حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن صح الغلام أو الولد مرتهن بعقيقته. كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح له يوم السبت. حديث صحيح. ما المقصود بمرتهن؟ مرتهنون العلماء بارك الله فيك، يعني لهم فيها أقوال، يبدو أن أرجحها وهو ما رجحه ابن القيم وغيره، أن المرهان هنا أي رهن الشفاعة، عرفت؟ رهن الشفاعة يعني أنه لا يشفع لوالده إلا بهذه العقيقة إذا كان قد عقها، والله أعلم. لأنه مسألة يعني اجتهاد، هو هذا في الحقيقة اجتهاد لمعنى الارتهان. هل يأتم الوالد إلا بيعق عن والده؟ إذا كان ذا وسع ولم يفعل بلى. شيخ سؤال بخصوص الألعاب الأطفال اللي توضع في البيوت، أحيانا بيشتيها ابنه أو كذا، وأحيانا بعض الملابس الأطفال اللي بيكون مرسوم عليها ميكي ماوس أو ما شابه ذلك. غير هيك هل تعتبر التصوير اللي يعني مثلا فيها ميكي ماوس أو كذا أشكال لا تشبه الإنسان في شيء أو الحيوان في شيء، ولكنها يعني شوف علي أنا أعتقد أن أمور الأطفال من حيث الصور أوسع من غيرهم، وبخاصة في هذا العصر الذي كما ذكرت تذهب للسوق بدك تشوف لك بلوزة لابنك، تدور 50 محل ما بتلاقي إلا عليها صور وعليها كذا، فحقيقة يعني. فإحنا منقول وقد صار الأمر وآل إلى ما هو عليه، الأمر واسع، لكن ترك ذلك أفضل وأولى ولله أتقى. نعم الله أعلم. نفس الشيء ما لم تكن اللعب تدل على معان فاسدة. صندبل، تعرف ايش معنى صندبل؟ جرس الكنيسة معناه. والآن هذه صارت من الـ الـ الـ الـ الـ يعني الشخصيات المحببة عند الأطفال مثلا. ولا هذه البنت الشقرة الأمريكية كلها لابسة قصير وكذا، البنت بتصير البنت الصغيرة بتعشقها وبتعشق شكلها وتسريحة شعرها وكشف سيقانها وعريانها والأخري. ولا صورة تجيب لك صورة خنزير ولا صورة خمرة، هذا ما بده، ولا صورة عريان ولا كذا، هذا لا يجوز. شوف لما يدل عليه من آثار. أما زي ما تفضل صورة قطة صورة كذا، أنا ما أسأل يعني فيها. نعم نفس الكلام، مجسمات لا فرق بين هذا. حتى ولو لم تفصل، سيدة عائشة رضي الله عنها كانت تلعب بخيل مفصل، خيل لها أجنحة ومفصلة ومرتبة يا محلى، والرسول أذن لها عليه الصلاة والسلام. الاتكاء هو غير القعود، لذلك في الحديث كان متكئا فجلس. أما ابن القيم بيقول الله يرحمه الاتكاء التربع، هذا ليس اتكاء. كيف بدي أجلس أنا هيني هيك، كيف بدي أطبق كان متكئا فجلس، صح ولا لا؟ أما كان متكئا فجلس، طبعا هذا اتكاء، طبعا هو على أحد جنبيه أو يديه، منهي عنه. لا ما هو منهي عنه الاتكاء، ما هو منهي عنه، لكن بعض صفات الاتكاء منهي عنها. مثلا الاتكاء على إلية اليد اليسرى منهي عنها. الأكل لم ينهى عنه، ولكن قال لا آكل متكئا، فهو باب مكارم الأعمال ألا يأكل متكئا. لا أكل متكئا يجوز ولا مانع، لكنه خالف السنة يعني فقط. ما في حديث لا تأكلوا، حديث لا أكل متكئا. في شيخنا يعني الآن طريقة صحيحة للاتكاء في الأكل أقصدها، يعني أقصد من سؤالي كان أنه طريقة الاتكاء المنهي عنه في الأكل فقط. احنا اتفقنا أنه في السنة عن الأكل يعني قصدك يعني أنه الصورة التي كان الرسول يفعلها هو أي صورة من صور الاتكاء؟ كل اتكاء يندرج تحت معنى لا أكل متكئا. الأخ كان عندك شيء، رفعت أصبعك مرارا. هل تقدم الجلسة العلمية على صلاة الفرض؟ تقدم في حالة واحدة. إيش؟ هذه الحالة إذا كان هذا المجلس العلمي لا يمكن تعويضه أو يصعب تعويضه. أما والله هذا المجلس ممكن تعويضه، مجلس زي حكايتنا إحنا الأسبوع هذا عندكم الأسبوع الجاي كذا إلى آخره، والله مثلا مثل الشيخ ناصر مثلا أو مثل العلماء واحد في السنة مرة ولا كل ست شهور مرة، فهذا لا شك ولا ريب عليه أدلة متعددة أنه يجوز تأخيره. من أعظمها حديث ابن عباس في صحيح مسلم أنه أخر، كان يعلم أصحابه فأخر صلاة المغرب، فيقولوا له يا ابن عباس الصلاة، أعرض عنه مكمل ابن عباس الليل، قال لا أم لك أتعلمني السنة، لا أم لك أتعلمني السنة، هكذا رأيت رسول الله يفعل. فجمع بين الصلاتين بعذر إيش؟ العلم، مش بس ترك الجماعة يوم أسهل، أجمع بين أخر صلاة عن وقتها، ولا إني أصلي الصلاة في وقتها لكن في غير المسجد، لا شك غرب هي أهون. والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ورد عنه أنه كان في مجلس وصلى في مجلسه ولم يذهب إلى المسجد، بل الإمام مالك، أنا رأيت سند عن الإمام مالك سند صحيح أنه كان يتذاكر العلم هو وتلميذه ابن وهب، فأذن المؤذن فقام ابن وهب قال له أين تذهب مالك؟ الشيخ يقول التلميذ أين تذهب؟ قال أريد أن أذهب إلى الصلاة، قال والله ما الذي قمت إليه بخير مما قمت عنه. شوفوا يا أخواننا، تفضل. أول شيء بدنا نشوف الأخ أخذ جوابه؟ لا، إذا سؤال ثاني خليه لغيرك. تفضل. سيد الفاضل، هما سؤالين متتاليين. لا. لا لا. سنة سيئة بعدين. خليها واحد واحد. هذا تذكرني بأحد أئمة العلم محمد بن إبراهيم الوزير، إمام من أعظم أئمة اليمن، متوفى سنة 48 عصر بن حجر العسقلاني، لكن هذا في اليمن وهذا في مصر. اليمن فيش فيها أيامها يعني كنز علمي وكذا. شوف حافظ الحجر اشتهر أمره، الوزير ما اشتهر أمره، مع أنه والله أكاد أقول أعلى من ابن حجر، أكاد أقول أعلى من حجر، محمد بن إبراهيم الوزير، له كتاب 9 مجلدات اسمه العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم. هذا الكتاب ألفه ردا على رسالة بجزء تجيش 100 صفحة كتبها شيخ له اسمه السيد، سيد شيخ مش أخوه سيد فلان. المهم ليش ألف رسالته هاي؟ لأنه هذا بطل زيدي، صار من أهل السنة وبطل التقليد، صار من أهل الاجتهاد، فألف رسالة يبخو فيها ويذكر له بعض الشبهات بده يحرفه عن طريق الاجتهاد. فإيش كان يعمل؟ وقال السيد أيده الله. يقول وقال السيد أيده الله، وبيجيب سطر واحد قال وأما قول السيد هذا فالجواب عليه من 10 أوجه. والوجه الأول 8 مسائل، والمسألة الأولى 5 فروع، بحيث ينسيك الفرع المسألة والوجه وأساس البحث، ثم إذا به يرجع بعد 100 صفحة يقول لك الوجه الثاني. علم عجيب جدا. وهيك أخونا بدي أسوي سؤال من فرعين، شو تقول الفرع الأول من 3 وجوه؟ أها دير بالك. وطبعا الزول الأول حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن رجل جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين أبي؟ فقال أبي وأبيك في النار. إن أبي وأباك في النار. نعم. رواه مسلم. نعم، ولكن هل هذا الحديث ثاني يعني أن ولد النبي صلى الله عليه وسلم هو في الجنة أم في النار؟ شو الحديث يقول؟ هو هذا الحديث يعني اللي يريد الاستفسار، إنه هل ولد النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة أم في النار؟ طب الحديث شو بيقول؟ أنا بديش أعرف يعني صحة الحديث. الحديث في صحيح مسلم قبل ما تكمله قلت لك رواه مسلم. طيب هذه الثانية بس معلش. محسوب؟ عفوا؟ يلا. الثانية يا شيخ إنه أحد الإخوة كان يمضغ مادة القات. إيش؟ القات. آه. وهذه المادة طبعا يعني معروفة للعلم عند الله أنها فيها مواد تحريمية كثيرة. فالأخ بيقول إنه هذه القات اللي أنا تناولته هي عبارة عن مواد منشطة وليس مسكرة. فما عرفه؟ والله ما أعلم فيه. ولا أنا. فبقول لي يعني والأخ إنه طبعا يعني ملتزم. هذا الهوى. وشيخ طبعا الأخ ملتزم. حتى ولو كان ملتزما، الملتزم لا يصيبه هوى. طبعا أكيد. يصيبه. فلذلك بارك الله فيك. العلماء جايك. العلماء على قول واحد. في أن القات طبعا تكلم العلماء اللي هم من قبل، الشيخ الحكمي له كتاب كامل سماه تحذير الإخوان في تحريم القات والشمة والدخان. الشمة هاي نوع من الأنواع اللي شايف كيف، فهذا لا يجوز. لذلك شوف الآن أهل اليمن، شوف اليمن ليس عندهم إلا الخمول. شو تنشيط خمول؟ هذا تخميل مش تنشيط، هاي حقيقة. يعني واحد مستعد يبيع عمامته والإيش يسموه الجنبية تبعته في سبيل تعطيه القات تبعه، هم يسموها الجنبية الشبرية، هي بيسموها الجنبية، شايف كيف، في سبيل إيش أنك تعطيه القات تبعه. أحسن القات نوع من المخدرات خفيفة، مخدرات الخفيفة، شايف كيف. لا هذاك النسوار إيش اسمه اللي في عند لا عند الافغان المجاهدين الافغان برضه حشاشين كمان، ايش اسمه النسوار؟ لا لا لا له اسم عند الشيوخ عند المجاهدين نقول لك. لا لا لا له اسم اخر، نسوار نسوار نسوار اظن سويكه. تفضل. ايوه فهذا لا يجوز، وهذا ليس منشطا، ليس منشطا بل انه مخذل ومثبط ابدا ومخمن. يعني في انواع الهذا، في انواع مخدره وفي انواع مثل بالعقل وفي انواع منشطه. هل يستطيع هو ان يميز؟ والله انا بقول لك يعني تنور قدامي وبقول لك يعني قدامك وين هذا مسويين هو. خلينا نرجع للمشائين. سمعك تقول لي هسه ابن رشد. اها انا يعني لي خبره كبيره. اخي عنده خبره في الموضوع في القات بالذات يعني. ما شاء الله. الله اعلم. عفى الله عما خزنته. الخبره انه هذا القات، اسمعوا بالله يا اخوان، القات انواع. هذا الانواع بالطبع في منه نوع فعلا اللي بغض النار والدعوة، هذا بخزنوه بعصر العصاره تبعته مع المي لانه بعطش، بعطيك طاقه خلال 3 ساعات هائله جدا. بالطبع هذه الطاقه العمليه، لكن بعدها بعطيك خمول اذا بتطلع عن الدرجه 4 درجات بتتعب وبترتاح ارهاق بشكل غريب. حتى من الخمول اللي انت اذا بولت أجلكم الله بتسيل على حالك. الله أكبر. أنا يعني هذا عن تجربة شفناه. أنا معاي صار. الناس تقول عايشناه. لا معاي. أستر قبل هذا. أستر ستر الله عليك الدنيا والآخرة. ما شاء الله. بعدين اللي لقات يعني الدراسة العلمية عليه إنه يعني بما معناه إنه بخلي القلب إنه ضخ يا قلب أقصى ما عندك من الدم. بشكل غريب. ولذلك بعرق وبعطيك نشاط فعلا لكن بعدها بتعب يعقوب ذلك خمولة خمولة مش خمول يعني إذا بتقول خمول هو هينه هينه خلاص يكفينا هذا على فكرة ما يكفينا طعمه. هذا دليلا للتحريم يعني هذا أسوأ ما يكون هو المرشح يكفينا هذا بنوعه جاب لك نوعين مش تقولي في أنواع ثانية تفضل أخي الكريم عفوا الأخ تائر في السورة الله يحييك يا أهلا وسهلا إنه أخذ من السؤال يعني طيب إحنا معاه شو بدك لا خلص ده اي شيء احنا جاهزين ترى يا اخي احنا الضيف قلنا يعني الضيف اكثر له الله يحييكم يردوا علينا في كثير الاخوان بيزوروا الاخ نعم. فاخر بانه هذا فقط يحرموه مشايخ السعوديين لانه هو بيمنع عنهم مش صحيح الشيخ الحكمي قبل ايام جيزان قبل ما ياخذوها السعوديه نعم ومشايخ يمنيين بحرم ثاني الشيخ مقبل بحرم انا عارف كثيرون يعني ما لهاش زنداني بحرمه الشيخ زنداني ما له علاقه هذه بركه كل يعني معظم اقول لك ثلثين مشايخ السعوديه كلهم بحرموا القات يعني وبعدين عليه 15 سنه سجن 15 ابو محمد نعم. هو بقول لك بدي مشايخ غير السعوديه وبده غيرهم تفضل مدى صحة النهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاتين وقراءتين وأكلتين ولبستين وأن آكل وأنا منبطح على بطني هذا صحيح لا تأكل منكبا ولا تخطى رقاب الناس يوم الجمعة فيعني هل يعني في هذين الحديثين نهي لا في نهي عن البطن ما له علاقة البطن حديث لا تأكل لا تأكل يعني نهي صريح النهي المنبطح اللي على بطنه بدون ما يأكل منهي عنه إنها ضجعة يبغضها الله ورسوله بدون ما يأكل كيف إذا أكل حتى لو لوحده عرف لا تأكل منكبا منكبا على بطنك ولا إيش لا بقول شيخنا الباري منكبا هكذا وقع مقيدا في الزوائد من الانكباب ووقع في المجمع وابن عساكر متكئا من الاتكاء وبوب له الهيثمي باب الأكل متكئا والله أعلم لا لا هو الأرجح أنه منكبا يعني على بطنك كما في الرواية الثانية حتى لو لوحده لأنه كلمة رسم منكبر ومتكئ زي بعض جيم الهمزة والتاء وحط نون وباء نفس الإشي صح ولا لا حتى لو لوحده يعني في البيت قاعد لحاله مثلا بقرأ على بطنه نعم. لا على ظهره خليها اللهم آمين الرسول رأى يعيش بن طخفة صحابي نائما على بطنه قال إنها ضجعة يبغضها الله ورسوله لكن أنا بقول لك بجوز واحد غيرك مش انتهى لأنه أنت بتسألش مثل السؤال واحد غيرك يقول طيب اذا الواحد نام على بطنه وهو نايم بجوز ولا ما بجوز لا بدراسه شايفين كيف انا اعرف بس ابو فاخر بيسالش السؤال هو صاحي او هو صاحي ما بجوز صاحي بقرب احب ما بجوز يا شو نايم هو صاحي ما بجوز اما اذا راح في النوم قلب مش مشكله شو بده يسوي نايم طبعا اذا سمحوا لي اخوان في بس سؤالين لا سؤال واحد بعدين بعد فتره سؤال يلا بعد فتره هو سامعينك الله يجزيك الخير اللي هو عن يوم الحشر لبعض العقلانيين أنا في لي كتاب اسمه العقلانيون أفراخ المعتزلة العصريون قريته والله هذا ضروري تقراته يا ريت والله في نقلت والله فيه 100 وجه عن ابن القيم في إبطال ضلال التقديم العقل على النقل نعم أجل الخير مدام أخذ المكتاب بالتيمية بكثير هذا صغير كتاب صغير كتابي حوالي 300 صفحة تفضل اللي هو العقلانيين ايضا ايش يقولون بيقولوا انه البعضها وليس كلهم حتى الفلاسفه المسلمين انه ينكرون يوم الحشر وهل الحشر الاجساد ام الارواح طبعا هي لو بدنا نبحث المساله هاي احنا بحث ادله عقليه او شرعيه فالامر فيها كبير وكثير لكن بدي اجاوبك بالمختصر ربنا ايش بيقول بلى قادرين على أن نسوي بنانة ترى هاي الآية يعني شو قيمتها عندنا إحنا هذه بارك الله فيك يعني هي إشارة إلى أنه رب العالمين سبحانه وتعالى الذي خلق الإنسان ولم يكن شيئا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة لا قبلها. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ هذا الذي لم يكن شيئا مذكورا فأوجده لا يقدر على عكس ما فعل. إيش يعني؟ حشوب الأجساد والأرواح. إذن يعني عندنا الآن أنا حطيت هذا المسجل وراء الطاولة بقدرش أحطه قبلها؟ الله عز وجل خلق الإنسان ولم يكن شيئا، أفلا يستطيع ويقدر أن يوجده بعد أن هي على فكرة نفس الصورة، لكن هاي صورة خلق وهي صورة بعث، وإلا هاي من لا شيء وهي من لا شيء، بل بالعكس إن الجسد لا يبلى إلا عجب الذنب، حتى إيش قال يكون منه البعث، كل جسد يبعثه الله ويحييه من عجب الذنب. حج زكريا شايف كيف؟ نعم حج زكريا فيها نصوص ولم تكن شيئا. نصوص كثيرة حفظك الله. والأصل فيها أنها بعث للروح والجسد سواء بسواء. الذي خلق البدن روحا وجسدا يستطيع أن يبعثه روحا وجسدا. كويس هذا، أنا لن أستفيد لك. لا مانع لا مانع، ونحن إن شاء الله نستفيد أيضا. تفضل. موضوع الجمعيات اللي تتداول بين الناس، يعني الآن مثلا 10 دنير فلان 10 دنير بقبضها فلان أو كذا. نعم. ما حكمها الشرع يعني، مع أنه البعض يحرمها ويقول بأنها يعني أي قرض جلب منفعة. أنا لا أعتقد أنها حرام. لحظة لحظة لا عفوا، عيد بالله من شاء الله عيد. أريد نريد إجابة يا شيخ على حول هذا الموضوع. واضح فضل. أنا لا أعتقد أنها حرام، وأعتقد أنها جائزة، ولا يرد عليها قاعدة كل قرض جر نفعا فهو ربا، لا ترد عليها، ولكن هناك شرط واحد يوضع فيها وهو شرط حفظ الحقوق. شرط حفظ الحقوق، عرفت؟ يعني أن تكتب وأن تضمن ويشهد عليها، حتى إذا واحد راح مثلا واحد مات لازم يطالب أهله بماله وإلى آخره. شايف كيف ضبط الحقوق؟ أما بغير ذلك، أما إذا عفوا فإذا وجد ذلك فهي جائزة، أما إذا كانت سببا لإضاعة الحقوق فلا يجوز. لمن يدخل عليها يا شيخ الحديث؟ نعم الحديث لما لا يدخل عليه؟ أي حديث؟ كل قرض جرى ليس بحديث، هو قاعدة لا يدخل لأنه ما في فائدة. وين فائدة؟ أنا أعطيك 100 دينار تعطيني إياها، لكن ندور وين الفائدة؟ شيخ ما هي فائدة هنا يعني معنوية. أيوة أني أنا أقرضك هذا المبلغ من أجل الحصول على قرض منك لي أو منك لي. إحنا هذا اتفاق بيننا، المؤمنون عند شروطهم، المؤمنون عند شروطهم. أنا الآن أعطيك مالا وتعطيني مثله، وين أنه في نفع؟ ثم هل القاعدة تقول كل قرض جر نفعا يعني جر نفعا المقصود به متساوي ولا متفاوت؟ بينما هنا الأمر متساوي. 10 وسنتة 10 وساعة مثلا. زيك الآن في الجمعية أنا بـ 10 دنانير لكني أخذ مقابلها 100. لا ليش؟ لا وين؟ لأنه اشتركنا احنا 10. لا انت بتدفع 100 وبتاخذ 100، لكن 100 اللي بتاخذها انت الان من الجميع زي ما 100 اللي بده ياخذها فلان منك ومن البقيه. لا هي دين متبادل. تعرف انا بشبهها بايش؟ زي الصقافه حواشه. ايوه بس بحوش عند غيري، والا انا الان معي 100 دينار، معي 100 دينار لو ابقيهم معي بجوز اصرفهم باسبوع، فبقول لك لا والله حطهم عندك يا ابو فلان او كذا. لا ارى في امال يعني. ما ورد فيها حديث ولو ضعيف؟ ضعيف فيها حديث. أيوة ضعيف لكن ليس بصحيح. صح المهم ليس بحديث يعني، اما كاثر ممكن يكون اثر، اما هي ليس بحديث. ابن باز يحرمها ويقال بانه الشيخ ناصر يحرمها. لا الشيخ ناصر لا يحرمها، هذا قول الشيخ، انا اللي قلت قول الشيخ ناصر. هذا القول نعم هذا قول الشيخ ناصر تماما. امين تفضل. بالنسبة لا هذا كلام الشيخ أنا أعرفه جيد. بالنسبة للي هي العملة بالعملة يعني تجارة أبدل فلوس أردنية بدولار، ثبت عليه يعني هل هذا فيها حرام؟ شوف علي، النقد والمال يتاجر به ولا يتاجر فيه، هذه قاعدة ذكرها ابن القيم في الطرق الحكمية، يتاجر به المال يتاجر به ولا يتاجر فيه. إيش يعني؟ يعني أنا بعطيك 100 دينار جيب لي 1000 كاسة، لكن ما بعطيك 100 دينار جيب لي 1000 دولار. ليش؟ أنا هذا شفت كيف؟ وبخاصة في موضوع التجارة بالعملات، موضوع الصرف للضرورة جائز. تنظم الدول، لأنه بدأ سافر على أمريكا شو أعمل؟ الدينار الأردني في بعض الولايات بصرفوش ولا بتعرفوا عليه، تعرف هالحكي؟ ولا بتعرفوا على إيش اسمه دينار، وين الأردن هاي؟ وين تيجي؟ شايف كيف؟ مرة كان معي فلوس أردن، رحت أصرف مقال لي لا ما بناخذ هاي العملة ما بنعرفها إحنا، مش موجودة على القائمة اللي عنده على الكمبيوتر ولا مدخلينها على الكمبيوتر مثلا، وبجوز عملة غيرها وثالثة ورابعة. فهنا حاجيات ومصالح يعني تجوز في ظل دائرتها ونطاقها، لكن التجارة بها المال ليس له قيمة ذاتية، قيمته اسمية. يعني هال 100 دولار قطعة واحدة لو لغتهم امريكا بتصير بكرة الورقة البيضاء احسن منها. وهي اللي بدي اضربه مثال واقعي انا. الان قبل كم سنة لما العراق لغى العملة تبعته شو صار في الناس؟ اللي انجلط واللي مات واللي داخ واللي مرض واللي صح ولا لا؟ في ناس انتحروا ملايين مماليين. إذن الآن لو كان له قيمة ذاتية ما حصل اللي حصل. لذلك أنا بقول هذا نوع من القمار الصريح، المتاجرة بالعملة نوع من القمار. أنت بتشتري ما أنت عارف، قاعد تستنى الأخبار، شو بتقول الأخبار؟ على الأخبار يا فوق يا تحت، بس صح ولا لا؟ سامع اللهم آمين. نحن وياكم مصلحة الشركات هذه اللي بتساهم تقريبا تدفع مساهمة 100 دينار سهم 300 دينار، بيجي ثاني جمعة بقول لك ايش رأيك تاخذك فوق 300 دينار اللي حطيت 50، قول الله يطرحك البركة. انت بتسأل مش عن الشركات، نعم عشان الاسهم، عن الاسهم، عن الاسهم يرحم ابوك. أيوة. الفرق بين الشركات والأسهم، وإن كانت الشركة تسمى مساهمة لكن أنا أفرق بين هذا وهذا. أنا الآن عندي شركة بيننا الأربع، أنا اللي هي فلنفرض 100 سهم، كل سهم 1000 دينار، طول بالك علي. قديش 100 ألف؟ أنا اللي 25، أنت لك 25، أنت لك 25، أنت لك 25. أجا فلان قال لي تعال يا أخي بدي أشتري أسهمك. ايش عندي اشتري اسهمك؟ نعم. يعني بدي اشتري نص نصيبك من الشركة او بدي اشتري جزء من نصيبك. بقول له انا ببيعك بس انا الي حق بدي اعطيك اياه او بدي تعطيني اياه. انا وين صار لي تعبنا وخسرنا واستوينا واحنا نشرح للناس بدك تيجي تدفع لي 25 ألف واطلع بالجاكيت صح ولا لا؟ نعم. فهذا حق وحلال انه ياخذه لا مانع. طول بالك لسه ما وصلناش على جوابك. نعم. هذه مسألة غير المسألة دي. بينما الآن بيع الأسهم وشرائها كلها حبر على ورق. هذه واحدة صح ولا لا؟ الأمر الثاني بيع الأسهم وشرائها مبني في كثير من أحيانه على الغش والخداع والاحتيال والنصب. بتلاقي واحد من هالحيتان اللي بسموهم حيتان بضرب له إشاعة من هون، بضرب له إسفين من هون، إيش كل الناس تتوجع على الشرق وهو قاعد بحصد من الغرب. هاي بيعلي هاي وبيغلي هاي وبينزل هاي وبرخص هاي، وهو ايش؟ هو ولا اشي ولا هو سائل، تحكم بالناس. شايف كيف؟ وهكذا. فهذا لا يجوز. اما اذا كان بيع وشراء حقيقي بيجوز. اما الان هذا كله تعرف واحد ايش بيقول لي؟ بقول له فلان شو قريب نسيبك فلان شو؟ قال والله ليل نهار في البنك كذا وكذا. بقول له شو بيعمل؟ قال على التلفون الخلوي ارتفع سهم كذا بعتكم، نزل سهم كذا اشتريت. ببيع وبيشتري وبيربح وبيخسر على التلفون، وهذا عين الربا وعين القمار وعين اللف والدوران. لا ابدا. احنا معكم ابو عبد الله لعشر دقائق بدنا نلحق نحاول المغرب الزرقاء. الله يكرمكم يطول بعمركم الله يجزيكم. احنا معكم ما شاء الله. سألني واحد سؤال وما جاوبت عليه لاني ما عرفت. كان يتعامل بالرسوة. ايش يتعامل بالرسوة؟ فيش ولا حديث كيف الرسول تعامل بالرشوة؟ رجل بقول حديث، سألني عن حديث كان يتعامل بالرشوة، قلت أبو عبد الله إذن ما عرفتنا فبقول بدون زيادة والرأيش بينهما صحيح. تاب وهذا من سنين هو على الحدود كان يوكل يوكل الرشوة والحرام، ايش يعمل الآن؟ ما يطهر بدنه وماله شيئا فشيئا، كل ما يستطيع يخرج صدقات بنية تطهير ما عنده وما له، واضح؟ نعم. أما بده يحسبها مش راح يحسبها ولا راح يقدر يضبطها. هذا يمد 30 يكثر من التوبة والاستغفار والندم على ما فرط في جنب الله، ويكثر من الصدقات والنوافل بنية التخلص من الحرام. هذه برضو كمان مصيبة أخرى. طبعا. في إرسال علي في قتل من كان يدخل على سيرين، القصة هذه سيرين اللي كان جارية الرسول صلى الله عليه وسلم أو الله أعلم ما تعرف الله أعلم، فعنده قال اقتلها، فقال له اقتل على كل حال، فعند معرفة هذا العبد أو كذا كان ينعجي يقتل وضع طلع الشجرة وضع أرجع للرسول يا جماعة أبتر يا شيخ يعني لا ذكر له كذا بذكره بالحزم في أحكام الأحكام. الله يعني في قصة مثلها صحيحة لكن هل هي؟ الله أعلم. كيف؟ لا بهذا المعنى متأكد إن شاء الله تصل ذكرنا ولا رجع. بين ما ليس عندك والسلام لو توضيح بسيط يعني في. السلام إيش تعريف السلام أولاً؟ السلام هو بين موصوف في الذمة. أيوة. موصوف في الذمة إيش يعني علي على عودتي؟ على عودتي. طيب إذا ما تم هذا إذا ما تم لا يعتبر سلما. الآن شوف علي، السلام شيء آجل ما ما ما وقع إلى الآن، بينما الآن أنت البيع والشراء اللي هو بيع ما لا تملك هو موجود لكنك ما ملكته ما حزته، هذاك آجل لسه ما صار، لسه لما تبيع مثلا حديقة ولا شجرة ولا ثمر لسه ما آن أوانه، عشان هيك أنت تسلم فيه. المقصود به بارك الله فيك النضوج، لأنه نهى عن بيع الثمر ما لم يبدو صلاحه. لا يتم البيع إلا به أصلا، يعني الآن فلنفرض أنه أصابت هذا الثمر جائحة ولا أنه فسد يتم البيع؟ فلنضرب مثال بسيط، مثلا يعني عندي مزرعة، هذه المزرعة لنفرض زيتون، فجاء رجل أراد أن يشتري هذا الزيتون يعني في بيع السلم بالذمة. لكن لما وصل لما وصلنا للحصيد الثمر خرب بتم الذمة؟ إذا تم يعني بقبض الثمن فبالبيع بتم هون. البيع بتم هنا والله أعلم. تفضلوا. الآن إحنا نقدر نيجي على الحدود، فبعض بنجيب معنا أدوات كهربائية، فبيجي الموظف الجمرك بقول يعني في عندي جهاز مثلا بدي ادخله للبلد، طبعا جمرك مكلف 150 دينار، اجي قال الموظف هات اعطينا 10 ليرات وانا بمشي لك اياها، هل انا اثم في هذا العمل؟ انا افرق بين صورتين، صوره ما اذا كان هذا الشيء الذي انت يعني ان شاء الله انا ما بتكلم عن حلال وحرام. نعم نعم. لسه ما وصلت اللي بدي اياه، بين شيء يعني يحصل لك المره والمرتين وبين شيء أنت تتاجر فيه. فأنا أظن وأرجح أن الصورة الأولى أهون من الثانية. الصورة الأولى أهون من الثانية، يعني أنت الآن لأنه في كلتا الحالتين المكوس كلها محرمة، صح ولا لا؟ فأنت هنالك معين وهنا معين، لكن هنا تخفف عن نفسك شيئا من الإعانة، بشرط إيش؟ زي ما قلت لك ما يكون الأمر متاجر، لأنه لما يكون في متاجرة هذا راح يضر بآخرين، بينما صورة شخصية أنت لا لن تضر بالآخرين، والله تعالى عنه. الله تعالى عنه. تفضل أخي الكريم. سلف المثل الحديث بنهاية أحرقت سبحات وجهه من انتهى إليه بصره، حديث في البخاري ومسلم. والحديث أن الله لو كشف الحجاب حجابه النور ولو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. إنه إيش؟ السبحات هي يعني الهيبة والنور والدرجات وما شابه ذلك، فهذه لها من النور. يعني الآن بدي أسألك سؤال، الآن هذه اللمبة لو تحسها الآن، هي لو كانت 200 شمعة ولا أقول لك 50 شمعة، بدناك نقول 200، مش هذه لها حرارة ووهج؟ صح ولا لا؟ ولله المثل الأعلى، شايف؟ فالمقصود به أن هذا النور من عظمته صار كالنار على المخلوقات، لانتهى لأحرقت من انتهى إليه بصره من عظمة هذا النور. نعم. لا ينتهي بصر الله. هذا مثل حديث إيه؟ مثل حديث لن يمل الله حتى تملوا، مثلها أنه الله بمل، يعني حتى لو مللتم لن يمل الله، هذا المقصود فيه. وهذاك الحديث لو انتهى إليه البصر، الله لا ينتهي إليه، لكن انتهى إليه بصره من خلقه. هل خلقه متناهٍ أم غير متناهي؟ إذا انتهى إليه بصره لتناهي خلقه مش لتناهي بصره. وضحت؟ الله أعلم. مسألة كتب الكتاب هذه، يعني هل تعتبر هي الفاصل الشرعي مثلا بأن يكون هذا زوج أو مش زوج؟ والإعلان، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول فصل بين الحلال والحرام الضرب بالدف، وفي لفظ فصل بين النكاح والسفاح الضرب بالدف، فلا بد من الإعلان قبل مع العقد هذا، لأن العقد قد لا يعرف به إلا الولي والشاهد، الناس لا تعرف، فلا بد من الإعلان. طيب مسألة اللي هي الإجابة والقبول، يعني هذه من متممات العقد. أما اللي هي نحن عن شيء زائد. أي نعم، اللي هو كتب الكتاب المعروف بالمحاكم. نعم هذا طيب، لكنه ليس بكافي، إنما الكافي معه أو الموفي معه وبعده والإعلان والإشهار للنكاح. يعني إذا مثلا وحدي لسه ما بلغت السن القانوني لكتب الكتاب، وتم اللي هي اللي بسموها الجاهة، وقرأوا الفاتحة رأيهم يعني وكل شيء، بس لسه ما كتب الكتاب اللي هو لأنها ما بلغت السن، ما يصح، لأن العقد اليوم بعرف الناس لا يتم إلا بالعقد، إلا إذا اتفقوا على ما يعقدون به ولو من غير كتابه وأعلنوا النكاح. فهمت؟ نعم. يعني الآن أسألك سؤال، الذي يحدث اليوم قرأوا الفاتحة على ما أنت تعرف مما يفعل الناس مما لا أصل له في السنة، واجتمعوا شربوا قهوة ويلا يا عم توكل على الله، والزلمة هذا خرج ولا بيعود، سافر وما رجعش، هل يلزمه طلاق في عرف الناس ولا خلاص هذا شو بدنا نسافر، راح ما رجعش، يعني ما كملش، ما صارش شيء، صح؟ إذا هل يعتبروا هذا زواجا؟ هل يعتبروا هذا عقدا؟ هذا الله أعلم. طب الشيخ ندان على ما سماه كما ذكرت الله يحفظك، قال لو تمت قراءة الفاتحة متى يجوز أن الرجل يرى من خطيبته أماكن الوضوء؟ إذا تم العقد ولا الفاتحة؟ بس الفاتحة ولا يرى منها شيئا. أجنبية عليه؟ طبعا. على والده؟ طبعا. لسه أنا ما يعني لم يتم أي شيء. ما صفحة والده؟ طبعا ما في أي شيء. إذا تم شيخنا كتب الكتاب خلاص بتصير زوجته يرى منها كما يريد؟ أبدا. جزاك الله. مع اجتناب الدخول، لأنه الرسول قال فصل بين الحلال والحرام الضرب بالدف، فجعل الإشهار فيصلا بين النكاح والسفاح. والله شيخنا ذكرت ضرب الدف، في الآن فرقة للنساء هيك مجتمعات على ضرب الدف وكذا. ما أرى ذلك، ما أرى ذلك، هذه الفرق التي تحدث اليوم وتصبح لها وظيفة وأموال ومؤسسات وكذا وتنافس، أنا أظن أن الأمر ليس كذا، النساء يجتمعن بصورة بدهية فطرية طبيعية ويدفف ساعة من الزمن ويمشين، ليش الفرق هذه وهذه؟ شيخنا الآن في زماننا النساء إذا اجتمعوا ما بيفعلوا هذا الفعل، بيصير لا أن يقعن ساعة خير وأن يقعن ساعة أو أقل شر أن يقعن ساعة. ألا ترى شيخنا يعني نصف العمى ولا العمى كله كما يقولون؟ نصف العمى هو هذا الذي قلناه وليس ذاك، ذاك العمى كله. نعم هذا هو المقصود. جزاك الله خير. نعم.